معتذر, وما كان بعد ذلك فإنه لا يعول عليه, وجريم من سمع عنه بعد الاختلاط. والذي سمع قبل الاختلاط سبعة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب, فإنه ذكر في آخرها أنه تحصل أن الذي سمع منه قبل الاختلاط ستة, وذكر في كتاب نتائج الأذكار سابعا وهو الأعمش. والذين كانوا قبل الذي ذكرهم تهذيب التهذيب هم سفيان وزائدة وشعبة وثلاثة آخرون ما أتذكر منهم, وفيهم الأعمش أيضا أو يسمع قبل الاختلاف. زهير بن معاوية, زهير وسفيان وزائدة وعفان طيب هنا قال السائب أخرجه البخاري وأصحاب السنن. نعم أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب السنن. ابن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الأربعة واحد السبع المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما واحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الستة. وأبي هريرة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. ما أشار إليه من هذين الشاهدين ولا يمكن يكون مظنة التحسين. ما أشار إليه من هذين الشاهدين وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة. أسأل هو شوف إشكال الشارع في البلاد الآخر. عبد الله بن عمر اللي سيأتي الآن. عبد الله بن عمر حديثه الثاني الآن سيذكره. حديثه سيذكره الآن. سيأتي. وأبو هريرة أخرجه ابن ماجه عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من فاور الحجر الأسود فكأنما يطاوض يد الرحمن. هذا عن أبي هريرة؟ أبي هريرة؟ نعم. في هذا اللفظ؟ هذا عند ابن ماجه. وش قال؟ من فاور الحجر الأسود فكأنما يطاوض يد الرحمن. ما قال في شيء؟ لا. ثم قال وفي فضائل مكة للجندي من حديث ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس من قوله موقوف عليه. هذاك اللي علم الله في الأرض. إيه. يقول أطلعك. أقول فضائل لك اللي هو لعن عباس. قال ومن حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عنه زيادة فمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استلم الحجر فقد بايع الله ورسوله. واعلم أن لابن عباس حديثا آخر في فضل الحجر الأسود عند الترمذي رواه في أواخر كتاب الحج مرفوعا بلفظ والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان. له عينان بس لا أخيره ما ذكر باقيه. ما ذكر باقيه عندك؟ ثم قال لا ما ذكر هنا إلا سيأتي. قال وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا ولفظه الحجر الأسود إلى الجنة وحماد من سمع من عطاء قبل الاختلاط. هذا مختلف فيه. هذا ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته أنه من صنع قبل الاختلاط وبعده ولكن لم يتميز. حماد بن سلمة. أي حماد بن سلمة من صنع قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز ما كان قبل وما كان بعد فيكون يعني من جنس من صنع بعد الاختلاط. وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعا إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق.

غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. ذكرتم ان في زياده في الاسناد، لعله هذا الاسناد الاخير، لانه فيه روايه اسرائيل عن ابي اسحاق. اي في ذاك الحديث؟ هذاك مباشره اسرائيل عن ابراهيم بن هاشم. نعم. الزياده في ذكر اسرائيل. ذكر اسرائيل. الترجمه التي مرت باب ما جاء في فضل الحجر الاسود والركن والمقام. جاءت اسئله يقولون لماذا لا يكون الركن والركن اليماني؟ جاء حديث يعني بالاشاره يشير الترمذي الى حديث اخر وان مسحهما الركن اليماني والحجر الاسود لبطال الخطايا حقا. فهمت واتى بانهما يقتتان من الجنه. الركن يعني والحجر والمقام يقتتان من الجنه. ليس المقصود بالركن اليماني. بالنسبة للتصحيح أو تصحيح الحديث، حديث جرير عن عطاء. يقول الأخ فضيلة الشيخ، حديث جرير عن عطاء تابعه محمد بن سلمة عن عطاء كما في رواية النسائي، فهل يدل هذا على أن عطاء بن السائب ضبط هذا الحديث؟ إذ أن اثنين قوي عنه، محمد سمع منه بعد الاختلاط قبله ووافقه كذلك جرير. جرير بعد الاختلاط. جرير بعد الاختلاط. محمد بن سلمة قبل الاختلاط وبعده، وما دام أنه لم يعلم بأنه قبل الاختلاط فإذا كأنه بعد الاختلاط، لأنه لا يعول عليه ما دام أنه لم يعرف أن السماع قبل الاختلاط. يعني ما يعضل أحدهم الآخر؟ لا. هذا الأجابة الستة: سفيان الثوري وشعبة وزهير وزائدة وحماد بن زيد وأيوب. ومن عداه السابع الأعمش. ذكره أقول ذكره الحافظ في نتائج الأفكار، وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة 66. والستة ذكروا في آخر ترجمة عطاء مسائل في تهذيب التأليف، قال فتحصل مما تقدم أن الذي سمعوا قبل الاختلاط ستة هم فلان وفلان وفلان. يقول السائل: هل الراوي إذا كان صدوقا كثير الخطأ يكون حديثه ضعيف دائما؟ إذا كان ما جاء إلا من طريقه، فإنه يكون ضعيف. أما إذا وجد له ما يقويه فإن الهدف ينقله يعني عن الرد إلى القبول. يقول: هل من المصلحة في هذا الزمن أن ترجع الكعبة على قواعد إبراهيم؟ والله بقاها على ما هي عليه وعدم التصرف فيها، لأن هذا مثل ما قال مالك تصير العودة. يعني لو يعني أقدم أحد على بنائها يعني بناء يعني جديدا يعني كل واحد يأتي يقول أنا أبنيها حتى في جديدة حتى يقال لي بناية فلان. يقول البعض تسمية الحجر بالحجر تسمية مبتدعة، الصحيح تسمية بالعظيم. كيف جاء في هذا الحديث؟ كيف جاء يكرف الحديث سجد؟ كيف يكون مبتدعة؟ من موسى لا يقول إسماعيل حجر إسماعيل وانجراف الإسماعيل، هذا هو المصعب. أن يكون حجر فلا جاء في الحديث. شكر الله لكم وبارك الله فيكم.